إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا عند شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وعند باب صلاة الجماعة والإمامة منه، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وآخر حديث توقفنا عنده هو الحديث 20 من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال: متفق عليه. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة، لأن الجماعة تصح باثنين، تصح باثنين، أحدهما إمام والآخر مأموم. ولما كان متعارف عليه في السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين، فإذا كانت الجماعة مكونة من إمام ومأموم فقط، هنا قد يرد إشكال أو إشكالات. كان يقال: هل في هذه الحال يتقدم يعني الإمام ويصلي المأموم خلفه؟ وإذا قلنا إنه يتقدم الإمام، ما هو مقدار هذا التقدم؟ وإذا قلنا إنه لا يتقدم الإمام، فأين يكون موقف المأموم؟ إلى غير ذلك من هذه الإشكالات التي ترد في مثل هذه الصورة، لأنه كما قلت متعارف عليه إذا صلى يعني إمام ومعه مأمومان أو أكثر فالأمر ظاهر، الإمام يتقدم والمأمومون يصلون خلفه. لكن إذا كان إمام ومأموم فقط رجلان، فأين يقف المأموم؟ أين يقف المأموم؟ هذا ما سنبينه في شرحنا لهذا الحديث. ولأجل هذه المسألة أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وترجمان القرآن، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، هو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهم عبد الله أبو هريرة، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وقد جمعهم الإمام السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والبحر كالخدري. البحر المراد به ابن عباس، سمي بحرا لكثرة علمه، وسمي حبرا أيضا لكثرة علمه. البحر والحبر يطلقان على العالم. قال والبحر كالخدري، والخدري هو أبو سعيد، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وزوجة النبي. هؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وقد تقدمت معنا ترجمة ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وقد توفي رضي الله عنه 68 للهجرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. هذا الحديث له قصة لم يردها المصنف عليه رحمة الله، وإنما اختصر هذا الحديث. وهذه القصة هي أن عبد الله بن عباس تعالى عنهما بات عند خالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث، وهي أم المؤمنين لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خالة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. فبات عند خالته ذات ليلة، يعني الليلة التي هي ليلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعض الليل، وجاء في بعض الروايات أنه ثلث الليل الآخر، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح النوم عن وجهه، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم أواخر أو العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات. وهذه سنة أن النائم إذا استيقظ من النوم يمسح عن وجهه النوم، يعني بيديه، ثم يقرأ هذه الآيات إن كان يحفظ هذه الآيات. وهذا مما يعني يجعل النائم إذا استيقظ يكون نشطا، إذا استحضر مثل هذا المعنى والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون نشطا، فيأتي إلى صلاة الصبح وهو نشط، بخلاف ما نراه في كثير من الناس، يعني يأتي إلى صلاة الفجر وهو ربما نائم ويكثر من التساؤل ويقوم بحركات تدل على أنه يعني يأتي إلى الصلاة يعني كأنه كسلان. والإتيان إلى الصلاة بصفة الكسالى هذا من صفة المنافقين والعياذ بالله. ولذلك إياك أن تأتي الصلاة وأنت في صورة الكسلان، لأن هذا من صفات المنافقين، وإنما تأتيها وأنت نشط وأنت فرح بهذه العبادة ومقبل على الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إذن أن الذي يقوم بهذه الأعمال ويستحضر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفع بذلك فيكون نشطا بإذن الله جل وعلا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ومسح النوم عن وجهه، ثم قرأ هذه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، وهذا يدل على جواز قراءة القرآن للمحدث. يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فلما استيقظ بدأ صلى الله عليه وسلم في قراءة هذه الآيات. ثم قام صلى الله عليه وسلم عن فراشه وتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم شرع في الصلاة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ينظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن ابن عباس، وكان ولدا صغيرا في ذلك الوقت، يعني ظن أنه نائم، وابن عباس كان يرقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ما بات عند خالته ميمونة إلا لأجل أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرصه رضي الله عنه على طلب العلم كما سنبينه. فالشاهد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ وشرع في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنه ماذا صنع؟ قام وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نستفيد منه التربية بالقدوة الصالحة، أنها على الوالد والأخ الأكبر في بيته أن يصنع أفعالا ليقتدي به ماذا؟ أولاده، يتقصد ذلك، يعني يتقصد أن يفعل أمامهم أفعالا حسنة وصالحة ليتربوا على القدوة الحسنة، لأنهم إذا رأوك تصلي سيحافظون على الصلاة، وإذا رأوك تفتح المصحف في البيت فإنهم يتعلمون ويتعودون على ذلك، وإذا رأوك ما تتكلم بكلام الطيب يتعودون على ذلك، وهكذا، لأن الأولاد يرقبون حركات الكبار ويتربون على تلك الأفعال التي يقومون بها. ولهذا نبه العلماء على أن التربية بالقدوة الصالحة هذا أمر مهم، فعلينا أن نحرص عليه معاشر الآباء والأمهات وكذلك المربون المعلمون في الأقسام، عليهم أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يكونوا قدوة حسنة للأولاد. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت يفيدنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان حريصا على العلم منذ صغره، ولهذا سمي بترجمان القرآن، سمي الحبر وسمي البحر، لما لديه من علم جم رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأسباب التي أهلته لنيل هذه المرتبة أولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد نال رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الإنسان يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام فيها بركة، فالذي يريد البركة في علمه، يريد البركة في أهله، في ماله، في ولده، عليه أن يحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما كان العبد متمسكا بالسنة وكان مخبتا لله سبحانه وتعالى وصادقا مع الله سبحانه وتعالى في اتباع السنة، فإن الله جل وعلا يبارك له، لأن السنة كلها خير والسنة كلها بركة. فعبد الله بن عباس نال هذه المرتبة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وثانيا من الأسباب التي أهلته لنيل هذه المرتبة أنه يروى عنه أنه قيل له: بما أدركت العلم؟ فقال رضي الله عنه: بقلب عقول ولسان سؤول، بقلب عقول ولسان سؤول. وقد جاء في السير، يعني سير أعلام النبلاء، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا ذكر ابن عباس قال: ذلك فتلكه له لسان سؤول وقلب عقول، ذلك فتلكه له لسان سؤول وقلب عقول، يعني كان رضي الله عنه وارضاه الشيء الذي يشكل عنه يسأل عنه، يسأل عنه أهل العلم، وإذا سأل وأجيب فإنه يعقل ما أجيب فيحفظ ذلك الجواب. فلهذا وفق رضي الله عنه وأرضاه لتحصيل هذا العلم. وقد جاء عنه في السير أيضا أنه قال: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تشكل عليه مسألة يسأل عنها 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن قصده بهذا السؤال هو تحصيل العلم، وليس كما يسمع كثير من الناس في هذا الزمان ومن طلبة العلم خصوصا، يعني يسأل للتكثر فقط، بل بعضهم والعياذ بالله يسأل لأجل أن يوقع الفتنة بين أهل العلم، ولهذا لا تحصل بركة لأمثال هؤلاء في علمهم. فلذلك إذا سألت فاحرص على أن يكون سؤالك هو التعلم والتفقه في دين الله عز وجل، حتى تتجلى لك هذه المسألة ويتبين لك وجهها، لا أن تسأل لأجل التكفر فقط، أو تسأل لأجل أن ماذا تضرب قول فلان بقول علان، فإن هذا والله لا يفيدك شيء. ولهذا على طالب العلم أن يحاسب نفسه إن أراد تحصيل العلم وأراد أن ينتفع بعلمه، لأن ليس المقصود أن تحصل علما، قد يحصل الإنسان العلم لكن العبرة في الانتفاع بهذا العلم. ولهذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله: العلم علمان، علم القلب وعلم اللسان. قال: أما علم القلب فهو العلم النافع، وأما علم اللسان فهو حجة الله على خلقه. وأكثر الناس إلا من رحم ربه يحرص على هذا العلم، علم اللسان، يحرص على أن يكون ماذا؟ حافظا للأحاديث، وحافظا للقرآن، وحافظا لأقوال العلماء، لأجل أن يتباهى بها في المجالس، ولأجل أن يظهر أنه العالم، وأنه وأنه. ومثل هذا والله لا يفيده شيئا. لماذا؟ لأنه حجة عليه يوم القيامة. وإنما المراد بتحصيل العلم وطلب العلم هو أن تحصل علما نافعا تعمل به وتحقق به العبودية لله سبحانه وتعالى. فهذا هو العلم النافع الذي يجب أن تحرص عليه يا طالب العلم، أن تتعلم لأجل أن تتعبد، تتعلم لأجل أن ترفع الجهل عن نفسه، وأن تعبد الله عز وجل على بصيرة. وإذا دعوت إلى الله أن تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. هذا هو قصد بطلب العلم، لا أن تناطح به العلماء وأن تجاري به السفهاء، لأن بعض الناس يتعلم لأجل هذه الأشياء. فلذلك لا بد أن تلاحظ هذا الأمر كما قال الحسن البصري: فعلم القلب هو العلم النافع. ما معنى العلم القلب هو علم النافع؟ يعني العلم الذي يؤثر على قلبك فيدفعك إلى فعل الطاعات وترك المحرمات والإقبال على الله سبحانه وتعالى وحده، وترك ما يغضبه سبحانه وتعالى، فتكون من المؤمنين الصادقين الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هؤلاء هم الذين حصلوا العلم النافع، عندما يسمع كلام الله يزيده إيمانا. وأن تنظر في نفسك، هل حينما تقرأ القرآن وحينما تسمع كلام الله في الصلاة وأنت تصلي وراء الإمام، هل تنتفع بهذا الكلام؟ هل يؤثر ذلك في قلبك؟ هل يزيدك إيمانا؟ إن كنت كذلك فأبشر، هذه علامة خير فيه. وإلا فعليك أن تراجع نفسك وأن تحاسب نفسك، لأن هذا العلم الذي تحصله إنما هو حجة عليك يوم القيامة. إذن فالشاهد هنا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما قال: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد بذلك العمل، وأن يفهم هذه المسألة فهما صحيحا، حتى إذا دعا إلى الله عز وجل يدعو بذلك على بينة، فرضي الله عنه وأرضاه. السبب الثالث من الأسباب التي أهلته لنيل هذه المرتبة ما جاء في السير مما يدل على حرصه رضي الله عنه على تحصيل العلم. جاء في السير أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال، يعني هذا الرجل من الأنصار: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ وهذا يعني قد يحصل بعض الناس في زمننا، إذا رأى شابا حريصا على طلب العلم، حريصا على حفظ القرآن، حريصا على تعلم السنة، يعني يبدأ يخذله، قد يقول له: يعني أنت مش تصير يعني إمام، تصير عالم في هذه الأمة؟ هذا من التخذيل في طلب العلم. فالواجب إذن على من رأيته حريصا على طلب العلم أن تذكره بالصدق مع الله، تذكره بالإخلاص، تقول له واصل، أسأل الله أن يوفقك، أسأل أن يفتح عليك، إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي تجعله يثبت في طلب العلم ويصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم. فالشاهد أن ابن عباس لما قال لهذا الرجل من الأنصار يعني هيا بنا نتعلم على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اليوم كثير، فقال الرجل وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى، يعني في الناس مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة من هم أكبر من ابن عباس. قال ابن عباس أو قال فترك ذلك، ابن عباس ترك هذا الرجل وشأنه، قال وأقبلت على المسألة، يعني أقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل العلمية. قال فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، يعني يبلغه أن رجل عنده حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس قال فآتيه، يعني أذهب إليه عند بيته وهو قائل، يعني في القيلولة. قال فأتوسد ردائي عند بابه أو على بابه، يعني يبقى واقفا عند بابه ينتظر خروجه. قال فتسفي الريح علي التراب، يعني ربما يكون في ذلك اليوم فيه رياح فتأتي الريح وتنثر عليه التراب. قال فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرسلت إلي فأتيك، يعني أنت رجل يعني من آل البيت وأنت رجل كريم، يعني لو طلبت منا أننا نأتيك قال نأتيك، وكان ولدا صغيرا في ذلك الزمن، يعني شابا صغيرا. فأقول، يعني ابن عباس يقول فأقول أنا أحق أن آتيك فأسألك، لأن طالب العلم عليه أن يحرص هو وأن يبادل وأن يرحل وأن يجتهد وأن يبذل يعني وقته وأنفاسه في طلب العلم. قال فبقي الرجل الذي رآني وقد اجتمع الناس عليه، يعني بعد مدة من تحصيل العلم ابن عباس صار عالما، صار ترجمان القرآن، صار هو الحبر والبحر في ذلك الزمان. فذلك الرجل الذي قال لابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك، رأى في ذلك الوقت ابن عباس والناس مجتمعين حوله يسألونه، لأنه وفقه الله سبحانه وتعالى وحصر هذا العلم النافع. وقال وقد اجتمع الناس علي، فقال هذا الفتى أعقل مني، هذا الفتى أعقل مني. انتهى ما ذكره الذهبي في السير. فالشاهد من هذا ومن ذكر مثل هذه الأمور، أردت بهذا أن نحفز نفسي وأحفز إخواني على الجد والاجتهاد والجلد في طلب العلم، لأن العلم وتحصيل العلم لا ينال بالتمني ولا بالتحلي، ولا ينال العلم براحة الجسد كما قال يحيى بن كثير اليمامي، لا ينال العلم براحة الجسد، والعلم كما قيل إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. إذا أنت بذلت نفسك ومالك ووقتك وقدمت جميع المحاب، يعني وقدمت العلم عن جميع المحاب، هنا يعطيك العلم بعضه. فكيف إذا أنت تهاونت في طلب العلم ولم تعطه شيئا من هذه الأشياء العزيزة إليك، وإنما أعطيته الفاضل من وقتك، فكيف يعطيك العلم وكيف ترجو أن تتعلم وأن تصير عالما؟ فالشاهد إذن أن العلم لا ينال براحة الجسد، وأن العلم إنما ينال بالجد والاجتهاد والصبر والمثابرة على ذلك. إذن فأما الذي يتكاسل ويضيع أوقاته فيما لا يعنيه ولا يحرص عما ينفعه كيف يحصل العلم، وخاصة في هذا الزمان الشواغل كثيرة والفتن كثيرة. وإذا كان طالب العلم يمضي وقته أو أكثر وقته في البحث عن الفتن وماذا قال فلان وماذا قال علان، فإنه يضيع وقته ولا يحصل علمه. وهذه حقيقة لا بد أن يفهمها طلاب العلم، لأن الناس في هذا الزمان يعجبون بالجديد، يعجبون بقال وقيل، وهذا لا يفيد طالب العلم شيئا. وإنما طالب العلم يصدق مع الله ويحرص على تعلم العلم النافع والعمل ويتبع ذلك بالعمل الصالح، فإن الله عز وجل يوفقه للثبات على السنة ويهديه إذا اختلطت الأمور، يجعل الله عز وجل له مخرجا ويتبين ماذا الحق من الباطل والسنة من البدعة. فالشاهد من هذا يا إخواني أن نحرص على طلب العلم. وأما الذي يتكاسل إذا جاء فصل الصيف قال الجو حار ولا أستطيع طلب العلم، إذا جاء فصل الخريف فيجد نفسه ماذا في زمن يعني الرياح أو نحو ذلك، ويشتغل أيضا في فصل الخريف، يقول فصل الشتاء بارد ولا أستطيع طلب العلم، فيؤخره لفصل الربيع، إذا جاء فصل الربيع قال فصل الربيع هذا فصل يعني سفر ورحلات فيرحل. متى تطلب العلم؟ متى تطلب العلم ومتى تحصل العلم؟ وكما قال ابن فارس أو غيره من أهل العلم، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فتحصيلك للعلم كل متى، أو طلبك للعلم كل متى. ولهذا يا إخواني علينا أن نحرص بطلب العلم وأن نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى. فالذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلب العلم فإن الله عز وجل يوفقه ويؤهله للعمل الصالح الذي يرضى به عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ذلك حجة لنا لا علينا. إذن فالشاهد هنا من هذا هو حرص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على العلم، وذلك في قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. وابن عباس قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وقيام الليل نافلة، قيام الليل نافلة، وصلاه معه جماعة. وهذا يدل على أن صلاة النافلة إذا فعلت جماعة أحيانا أنها جائزة كما سيأتينا في الفوائد. وكان ذلك في ليلة من الليالي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال رضي الله عنه فقمت عن يساره، قمت عن يساره يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما مستقبل القبلة يصلي، فجاء ابن عباس وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لأنه لا يعلم السنة في مثل هذه الحال، لم يكن له رضي الله عنه علم بالسنة في مثل هذه الحال، ولهذا وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا أيضا صنعه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء رضي الله عنه وقام عن يساره، يعني صنع مثل ما صنع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم صنع معهما صنيعا واحدا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم جعلهما عن يمينه، لما وقف عن يساره جعلهما صلى الله عليه وسلم عن يمينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وقال جابر رضي الله عنه فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، حتى أقامني عن يمينه. وظاهر هذا، ظاهر هاتين الروايتين، أن الإدارة كانت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما وقف عن يساره أداره من خلفه ثم جعله عن يمينه، بمعنى أنه لم يأخذه من اليسار وجعله أمامه ثم جعله عن يمينه، وإنما أداره من خلفه من خلف ظهره ثم جعله عن يمينه. هذا هو الظاهر. لماذا؟ لأن المرور بين يدي المصلي منهي عنه، لأنه لو يعني جعله من أمامه ثم جعله عن يمينه، هنا يكون ابن عباس قد مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون جابر قد مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والمرور بين يدي المصلي منهي عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرهم خلف ظهره، مع أن امرارهم من الأمام هذا أسهل، أسهل وأيسر، يعني أنت تأخذه عن يسارك ثم تجعله عن يمينك، هذا أيسر من أنك تجعله خلف ظهرك ثم تجعله عن يمينك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرهم خلف ظهره. لماذا؟ لأن المرور بين يدي المصلي هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وقد جاء في رواية عند مسلم التصريح بأن ذلك كان خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه، فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه. إذن فابن عباس مر خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى عند مسلم أيضا أن ابن عباس قال: ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن، إلى الشق الأيمن. إذن فهذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكدته هذه الرواية. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس وجابر وجعلهما يمشيان خلف ظهره ثم جعلهما عن يمينه. وفي قوله رضي الله عنه: فجعلني عن يمينه، فجعلني عن يمينه، يعني محاديا له، هذا هو الظاهر. جعله عن يمينه أي محاديا له، محاديا له، يعني غير متقدما عنه ولا متأخرا عنه، وإنما جعله عن يمينه يعني مساويا ومحاديا له. قال الصنعاني عليه رحمة الله في السبل، قال: فجعلني، قوله فجعلني عن يمينه ظاهر في أنه قام مساويا له، قام مساويا له، يعني غير متقدم ولا متأخر. وفي بعض ألفاظه: فقمت إلى جنبه، فقمت إلى جنبه، يعني مساويا له. قال: وعن بعض أصحاب الشافعي أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا النقل الذي ذكرته عن الصنعاني عليه رحمة الله يشير إلى أن موقف المأموم الواحد مع إمامه فيه قولان لأهل العلم، يعني هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. إذا صلى إمام مأموم، يعني رجلان فقط، أين يكون موقف المأموم؟ على ما ذكرته ونقلته عن الصنعاني أن في ذلك قولين لأهل العلم. القول الأول قال أصحابه: يقف المأموم مساويا لإمامه محاديا له، للقدم عند القدم والمنكب عند المنكب، مثل أن يقف الناس في الصف، يكون محاديا له تماما. وهذا هو مذهب الحنفية، وبه قال عطاء ابن أبي رباح: والإمام البخاري عليهما رحمة الله، وسيأتي يعني كلام عطاء والإمام البخاري. واستدل أصحاب هذا القول بأمرين. الأول، استدلوا بظاهر حديث ابن عباس وظاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذلك أنهما وقفا بجانب أو بالجانب الأيمن للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الحديث أو في الحديثين أنهما تأخر عنه قليلا، ولا أنه صلى الله عليه وسلم تقدم عنهم قليلا، وإنما وقفا متساويين. الدليل الثاني هو عموم الأدلة الآمرة بتسوية الصفوف، والجماعة إذا كانت متكونة من إمام ومأموم فقط صار صفا واحدا، فلو تأخر المأموم قليلا أو صلى خلف الإمام صار ذلك خلاف السنة، لأن السنة هي الاصطفاء، وهما يشكلان صفا واحدا. هذا هو القول الأول، وهذه أدلة أصحابه. والقول الثاني قالوا يقف المأموم متأخرا عن الإمام قليلا، المأموم قالوا يتأخر عن الإمام قليلا، وذلك لأمرين، يعني ذكروا هنا تعليلين. الأول قالوا حتى يتميز الإمام عن المأموم، والأمر الثاني قالوا إن السنة هي تقدم الإمام على المأموم، السنة في صلاة الجماعة أن يتقدم الإمام على المأموم، قالوا كذلك هنا، ولو أن الجماعة فيها رجلان فقط، ولو أن الجماعة فيها نعم رجلان فقط، فلابد من مراعاة هذا أو هذه المرتبة، لابد من مراعاة هذه المرتبة، وهي تقدم الإمام على المأموم، هكذا قالوا. وأصحاب هذا القول، أصحاب القول الثاني، وهم يعني جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، لو سألناهم يعني عن مقدار هذا التأخر، ما هو هذا المقدار؟ يعني أنتم قلتم يتأخر المأموم عن الإمام، فما مقدار هذا التأخر؟ كم يتأخر عنه؟ فإنك تجد عندهم خلافا في ذلك، فلم يرد عندهم تحديد وضبط في هذا الأمر، بل اختلفوا في ذلك. والذي رجحه بعضهم هو التأخر قليلا، قالوا أن يتأخر قليلا بما يحصل به التميز ولا تخالف به السنة، قالوا فالمرجع في ذلك إلى العرف، أن يرجع في ذلك إلى العرف. لماذا قال المرجع في ذلك العرف؟ لأنه لم يرد نص في بيان هذا التأخر الذي ادعوه، ولهذا كان الراجح من القولين والله تعالى أعلم هو القول الأول، الذي قال به الحنفية وقال به عطاء بن أبي رباح والإمام البخاري عليه رحمة الله، ويرجحه ما يأتي. أولا لأن هذا القول اعتمد على دليل، والقول الثاني اعتمد على تعليل. والمقدم عندنا الدليل، الدليل يقدم على التعليل. إن كان كثير من الناس يعني إذا سمع التعليل ربما يقدمه على الدليل، والواجب في الترجيح أن نقدم الدليل على التعليل. إذا ثبت الدليل نذكر التعليل بعد ذلك لا بأس، أما إذا لم يثبت الدليل فإننا نتمسك بما دل عليه الدليل. ثانيا قال البخاري عليه رحمة الله، وقد بوب بباب يبين فيه هذه المسألة، قال: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، يعني يقوم بحذائه سواء يعني مساويا له، إذا كانت الجماعة تتكون من اثنين إمام ومأموم لا يتقدم ولا يتأخر. ولهذا قال ابن رجب عليه رحمة الله فتح الباري، قال: مراده بهذا التبويب أنه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإن الإمام يقوم عن يمين، فإن المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، بحذائه يعني بجنبه كما يقول عندنا، يعني يقف حذاه، حذاه يعني بحذائه بجنبه مساويا له، مساويا له. قال: بحذائه سواء أي مساويا له في الموقف من غير تقدم ولا تأخر، من غير تقدم ولا تأخر. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا مما يرجح قول الأول أن تأخر المأموم قليلا أو تقدم الإمام قليلا ليس عليه دليل يعضده، ليس عليه دليل يعضده، ولهذا اختلفوا كما تقدم في مقدار تأخر المأموم أو تقدم الإمام، ولهم في ذلك تفريعات، يعني كم يتقدم كم يتأخر، هذا لهم فيه ماذا تفريعات، لكنها هذه أو هذه التفريعات يغني عنها العمل بالقول الراجح، قول الراجح الذي هو أن المأموم يقف عن يمين الإمام مساويا له لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه. ويعضد هذا القول الراجح ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي معه الرجل قط، يعني فقط رجلان فقط، فأين يكون منه، يعني أين يكون موقفه؟ قال: كذلك إلى شقه الأيمن. قلت، يعني ابن جريج يقول: قلت أيحاله حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر، يعني قلت يقوم مساويا له بحذائه لا يتقدم عنه ولا يتأخر. قال: نعم. قال: نعم. وهذا رابعا ما يرجح هذا القول أن السنة أن يتقدم الإمام في صلاة الجماعة إذا كانوا ثلاثة، يعني إمام ومأمومين، السنة أن يتقدم الإمام، وأما إمام ومأموم فالسنة هي المصافة ولا يتقدم الإمام، ولو كان هذا التقدم من الإمام قليلا كما قال بعض أهل العلم، أو التأخر للمأموم قليلا، لو كان هذا عبادة ثابتة لنقل إلينا ذلك، لنقل إلينا ذلك كما نقل مع المأمومين فأكثر. فلما لم ينقل ذلك دل على أن السنة إذا صلى رجلان مع بعضهما أن يقف المأموم عن يمين الإمام، مثلا أكون أنا الإمام يصلي معي واحد آخر يكون عن يميني ويقف مساويا لي ونصف صفا واحدا. إذن فالخلاصة لهذه المسألة أن السنة إذا صلى رجلان أحدهما إمام والآخر مأموم أن يقف المأموم عن يمين الإمام. ويؤيد هذا القول الذي قلت إنه الراجح ويرجحه إضافة إلى المرجحات المتقدمة ما تقدم معنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته لما دخل عليهم، وقد تقدم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس حذاء أبي بكر إلى جنبه. تقدم معنا شرح هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر، فكان صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر هو المبلغ عنه. وهذا يوضح أن السنة أن يقف بحذائه، لا يتقدم عنه قليلا ولا يتأخر عنه قليلا. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإذا كانت هذه هي السنة أن يقف المأموم عن يمين الإمام، فهل هذه السنة واجبة أو مستحبة؟ بمعنى إذا صلى رجلان ووقف المأموم عن يسار الإمام فما حكم هذه الصلاة؟ هذا يحصل لبعض الناس الذي لا يكون عنده علم لهذه السنة، يقف المأموم يعني عن يسار الإمام، يقف المأموم عن يسار الإمام، فما حكم هذه الصلاة؟ هل هي صلاة باطلة أو هي صلاة صحيحة؟ هذه المسألة أيضا فيها قولان لأهل العلم، وهما كالآتي. القول الأول قالوا يجب على المأموم أن يصف مع إمامه عن يمينه وإلا بطلت صلاته. لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن هذه الصلاة لو كانت صحيحة لأقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم لما وقف عن يساره. فابن عباس وجابر لما صلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام أدارهما صلى الله عليه وسلم خلف ظهره وجعلهما عن يمينه، فقالوا يعني لما حولهما صلى الله عليه وسلم عن يمينه قالوا هذا يستلزم حركة كثيرة يقوم بها الإمام في هذه الحالة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحركة الكثيرة لا تكون إلا لواجب، لا تكون إلا لواجب، هكذا قالوا، وهذا هو مذهب الحنابلة. والقول الثاني وهو ما عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية قالوا يستحب للمأموم أن يصف مع إمامه عن يمينه، ولو صف معه عن يساره خالف السنة وصلاته صحيحة. يعني قالوا بصحة الصلاة مع مخالفته للسنة، فيكون يعني ما ورد في حديث ابن عباس هذا يدل على الأفضلية ويدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. هكذا قال جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة عليه رحمة الله المغني قال وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه إن وقف عن يساره خالف السنة، وأنه إن وقف عن يساره خالف السنة. والراجح من هذين القولين هو القول الثاني الذي عليه جماهير أهل العلم، يعني أن الصلاة صحيحة ولكنه مخالف للسنة. ما يأتي أولا، ليس هناك دليل يدل على وجوب مصافة المأموم الواحد لإمامه عن يمينه، ليس هناك دليل يدل على الوجوب. والقول ببطلان صلاة من صاف عن اليسار يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، هذا أولا. ثانيا، أن ما حصل في قصة ابن عباس رضي الله عنهما وفي قصة جابر رضي الله عنه يدل على الاستحباب والأفضلية فقط، وليس فيهما ما يدل على الوجوب، ليس فيهما ما يدل على الوجوب. وأما قول الحنابلة أن الحركة التي قام بها صلى الله عليه وسلم حركة كثيرة وهي تستلزم الوجوب، فهذا غير مسلم به، لأن الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة كما سيأتي بيانه في الفوائد إن شاء الله. ثالثا، للمتقرر عند الأصوليين أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وليس هناك قرينة تجعلنا نحمله على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أدار ابن عباس وجابر وجعلهما عن يمينه هذا فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل إن القرينة تدل على عدم الوجوب، قرينة تدل على عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى ابن عباس ولم ينهى جابرا رضي الله تعالى عنهم عن العود إلى فعلهما، فدل ذلك على استحباب ذلك فقط. ورابعا، أن ابن عباس وجابرا رضي الله تعالى عنهم أجمعين كبرا تكبيرة الإحرام وهما عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهما صلى الله عليه وسلم باستئناف الصلاة، فدل ذلك على صحة صلاتهما، هذا خلافا لأصحاب القول الأول، لأنهم قالوا لو صلى عن يساره لصارت باطلة، لكن الراجح أن الصلاة صحيحة وإن كانت على خلاف السنة، لأن الحكم ببطلان الصلاة هذا يحتاج إلى دليل، ليس في الأمر الهين أن تقول الصلاة فلان باطلة. إذا أدى الإنسان الصلاة وظاهر هذه الصلاة أنها يعني تامت الشروط والأركان والواجبات، ليس من السهل أن تقول هذه الصلاة باطلة حتى تأتي بدليل يثبت أن هذه الصلاة باطلة، وليس هناك ما يدل على بطلان هذه الصلاة. وما أجمل قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه المسألة حين قال: وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر، كرهت إلا لعذر، بمعنى أن المأموم يحرص على أن يكون عن يمين الإمام، لكن لو صلى عن يساره جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، لكن كون إنسان يتعمد يعلم السنة أن يقف على اليمين ويتعمد أن يقف على اليسار حتى وإن قلنا الصلاة صحيحة لأنها ليست واجبة كما تقدم، لكن يكره له ذلك، بل يخشى عليه أن يتقصد الإنسان مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قول شيخ الإسلام يعني قال وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر، والعذر مثل النسيان كما قلت أو الجهل بهذه السنة، أما أن يتقصد الإنسان فهذا يخشى عليه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني الذي تتبين له السنة ويتركها رغبة عنها فهذا يخشى عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. هذا ما تضمنه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بقي تخريجه وذكر ما فيه من الفوائد وهي كثيرة جدا، فنرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.